ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة فهغرشتي تقايم سكامت يوم يجن تدغرشتي نو يخسر المبتلون كاوان جد المبتلان أو ترى تيني كل أمة جنهر أمة جاتية يدنك فرقون دور كل أمة جنهر أمة تدعى من الديه إلى كتابها وكتاب هذه الأمة دعا من نانيتك أو التوائي ودي أمتك شأن يوم ننرز تجزون توسط جزاد الكونتيزي ماذا هو كنتم استيسواس كدنيا كتاب من أعمال مقاوة يعني جزاء وسطك هذا كتابنا ينتقو عليكم دا كتاب نرسي ينتقو أما شاهدي أدا في نرسقي عليكم فرطيس بالحق إنا مش كنا ونستلسقو مجنكل ما هو كنتم استيسواس تعملون أعمال مقاوة شاهد الدنيا كما أعمال كواة مجرنكل دا دي وسط فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم داخل فيهم دي ربهم رب دي في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا هل تأتكاني تكفر يقول أفلم تكون آيات عليكم نوعبوة الله دا قادس ملكيش أفلم تكون آيانا وآياتي آيات نظمة تطلع وانكدل عليكم فرتش فاستكبرتم تشتكبر كريم وكنتم تشواس قوما مجينين قوم بناكارا الواقع وإذا أقول تشوز إن وعد الله وعد الخير حق حق والساعة ساعة لا ريب فيها شك نستفاد كنتم تاتون ما ندري مش خبر من ما الساعة تشيش نساء إن ظن المسلمان نكون إلا ظن المسلمان وما نحن مني بمستيقنين يكن على مين أو بدأ أرسلهم لي للسيئات ما عملوا بعد ما ذهب عملوا في عمل قريب أو حاط نازل في بهم فردي ما هو صامت في بيوبه فلا غسر إنتاجه وانتصال وانجوال شاهدت العذاب والكم ذي رادك كم ذي رادك على دمت فردي رادك وقيل والتك اليوم ننرد ننسى مصر يردكم تاجي فعذاك كما نسيتم لك الشيكي يركني والمقاء يومكم ملاقات فروج السيكي هذا سداغ ومأواكم مأواتيش النار وغرد وما لكم نسر ساجد قارن الناصرين والناصر الناصران ذلكم دف بسبب تجريش أنكم تاشي اتخذتم آيات الله اسمه روايات نزمون هزوان تسخن أو غرقكم الحياة الدنيا أو خطأكل واتكم تاشي الحياة الدنيا دا جون الدنيا نوقل يوما من الوز لا يخرجون ديني استلتيجي من هذا دي عذاب ولا هم ديني يستعطبون نبي ستلب درجونك يشتش بردنيا تولاك فلله الحمد على رحم دي رب السماوات ورب الأرض يا رب أسمانه دي أو رب دمك رب العالمين رب مطلقاته دي ولو الكبرياء تدر لهين في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذا عزيز دي أو حكمة والعالمين